إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. وقلت يا أملي، وقلت يا أملي، وقلت يا أملي في كل نازلة وقلت يا أملي في كل نازلة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك، أشكو إليك، أشكو إليك، أشكو إليك أمورا، أشكو إليك أمورا، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، أشكو إليك، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وسام البحيري. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم ونحن بالأمس قد أعلنت أن اليوم الأربعاء هو ختام شهر فضيل، هو شهر شعبان، وغدا الخميس يتسابق المسلمون في كل مكان في صيام وقيام شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير. فالحمد لله الذي جعل لنا مواسم الطاعات لنعبده سبحانه فيغفر لنا الذلات، والحمد لله الذي أظلنا بشهر كريم هو شهر رمضان. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غيابي. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا، فالعمر ظل سحابي، وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حسابي. اللهم أنعم علينا بذلك الشهر الفضيل، وارزقنا الصحة والعافية، وارزقنا علو الهمة. شهر ينزل فيه الله تعالى على عباده من الرحمات، ويفيض عليهم من النفحات، ويوسع عليهم من الأرزاق والخيرات. تراءت فيك يا رمضان كل معالم الخير، وفيك تنقل الوجدان من طهر إلى طهر، وفيك تنزل القرآن نورا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر، وبلغنا هذه الليلة الكريمة، وقد أمنت أمة محمد في كل مكان من الطغيان ومن أهل الضلال والجهل والزور والبهتان، اللهم آمين. أظلنا إخوة الإيمان شهر يجنبنا الله فيه الوقوع من الزلات والموبقات، ويفتح الله به علينا فيه أبواب الجنان، ويصفد فيه مردة الجان. شهر للأمة ربيعها، وللعبادات موسمها، وللخيرات سوقها. لما دنوت انهالت الأشواق، وهفى إليك الواله المشتاق. لك غرة كالشمس في ربيعها، في كل ناحية لها إشراق. لك طلعة فيها الحياة بهية، ترنو إلى قسماتها الأحداق. لك في حياة المسلمين مآثر طابت، وطاب لهم بهن مذاق. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم أخرجنا من كل محنة أنت تعلم بها، وارزقنا يا ربنا علو الهمة في ذلك الشهر الفضيل. وأما من قبضت روحه يا ربنا، فاغفر له وتجاوز عن سيئاته. هيا بنا إخوة الإيمان نتجول في روضة القرآن الكريم الذي نزل في الشهر الكريم في شهر رمضان. من هنا، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نبقى مع تلاوة مباركة من سورتي صاد والزمر، بدءا من الآية 52 من سورة صاد، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق،

فيه صلاح العباد والبلاد. رمضان أهلا مقدما وسلاما على ربك منزلا ومقاما. جبريل جبريل من علي السماء منزل. جبريل من علي السماء منزل بالآية تترى والهدى أعلى ما نور المساجد نور المساجد والمآذر شرعا شرف على غام الدنا نور المساجد والمآذن شرعا شرف على وجه الدنا ووساما الصائمون الصائمون القائمون يهزهم شوق اللقاء بشجرهم صواما يقضون يومهم عبادا صواما يقضون يومهم عبادا صوما أما الليالي سجدا وقياما يقضون يومهم عبادا صوما أما الليالي سجدا وقياما عبدوا الإله تبارك وتعالى عبدوا الإله عبدوا الإله ورتلوا قرآنه بروا الفقير ووصلوا الأرحام أدى ذو الفرائض والنوافل خشعة أدوا الفرائض والنوافل خشعة يرجون غفرا أدوا الفرائض والنوافل خشعا يرجون غفران الذنوب دواما للنفل في رمضان للنفل في رمضان أجر فريضة للنفل في رمضان أجر فريضة سبحان ربك زاده إكراما والصوم للرحمن والصوم للرحمن لا يجزي به والصوم للرحمن لا يجزي به إلا الذي قد زادنا للقدر قدر هائل في الليل تعالوا الليالي ذرة وسناما الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله

وكلهم أمل أن يغفر الله لهم سبحانه وتعالى من ذنوبهم وأن يتقبل منهم صالح الأعمال. ينتظرون استقبال شهر رمضان داعين الله سبحانه وتعالى أن يظلهم شهر رمضان وأن يسلمهم لنا وأن يسلمهم له وأن يرزقهم صيامه وقيامه وأن يرزقهم الجد والاجتهاد والنشاط. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن في ذلك الشهر الفضيل. اللهم آمين. شهر عليه من الهداية نور ما شابهته أهلة وشهور. شهر الصيام يطل في إشراقه فإذا الوجود نسائم وعطور. شهر التجلي والصفاء وكم به ترقى النفوس إلى العلا وتطير. وتحلق الأرواح في أفق الهدى فرح هنالك في السماء وسرور. وبه ليلة نزلت ملائكة السماء والروح فيها والهدى منشور. اقرأ حكيم الذكر يا خير الورى اقرأ فأنت إلى العباد بشير. صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله أنت النور. إخوة الإيمان والإسلام، وإلى أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد طه رمضان إمام المسجد، نبقى الآن مع تلاوة مباركة مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان شهر رمضان لا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا الحق تبارك وتعالى في أداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم 30 من شهر شعبان من عام 1439 من الهجرة. من هنا، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد طه رمضان. في الختام، إخوة الإيمان والإسلام، أنقل لكم تهاني وتبريكات الزملاء الذين شاركوا معنا في هذا النقل المباشر من الإذاعة الخارجية، محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية لكم تهاني الزملاء المهندس أحمد حسين ومدحت سعد زغلول وشريف محمود، وأنقل لكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. وفي الختام، لكم تحياتي من أسرة المذيعين وسام البحيري، وحتى نلتقي بكم في لقاءات أخرى، دمتم في أمان الله. حفظ الله مصر والمصريين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 30 من شهر شعبان من عام 1439 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 16 من مايو من عام 2018 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده.